تبعهم بإحسان. اللهم أكرمنا نور ذرات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وارفع عنا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قوله تعالى الطرافة ولا فسوق ولا جدال عند قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فوصلنا إلى قوله تعالى ولا فسوق. أمس تكلم على الرفث ثم الآن نقول السابعة قوله تعالى صحيفة 23 و300 عليكم السلام. يلا شفتها السابعة قوله تعالى ولا فسوق يعني جميع المعاصي كلها. ولا فسوق يعني جميع المعاصي كلها أو كلها. هل يكون تأكيد للمضاف أو تأكيد للمضاف إليه؟ نعم. قال ابن عباس وعطاء الحسن وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وجماعة الفسوق أتيان المعاصي وكذلك قال ابن عمر وجماعة الفسوق إتيان المعاصي وكذلك قال ابن عمر وجماعة الفسوق يعني من قوله ليش قال وكذلك قال وقال ابن عمر وجماعة الفسوق يعني ومثل ما قالوا يعني كما قالوا الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامه بالحج يعني المحرم كقتل الصيد. الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر وشبه ذلك. طيب نعم. وقال ابن زيد ومالك الفسوق الذبح للأصنام. نعم. ومنه قوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله. أيوه يعني هو في تفسير الفسق بقوله سبحانه أو فسقا أهل لغير الله لكن هذا مونص يعني هذا من الفسق الإهلال لغير الله يعني رفع الصوت عند الذبح لغير الله أي لفلان هذا نسأل الله العافية لا نائل هذا لإساف. نعم. وقال الضحاك الفسوق التنابذ بالألقاب يعني رفع وخفض. نعم. ومنه قوله تعالى بئس الاسم الفسوق. ايه الفسوق. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ايضا الفسوق السباب ومنه قوله عليه السلام سباب المسلم الفسوق وقتاله. ايوه. وقال ابن عمر ايضا الفسوق السباب ومنه قوله عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا كان شائع فيما بين العرب دائما يعني على شفة حبل يعني مقود ناقة بيروح 4-5 أكلة مقود ناقة من هذا كل من هذا كل من يبلش يعني إيدهم فاروقية. نعم. ولسانهم كذلك لسانهم فلوتي كانوا قبل الإسلام وإيدهم فاروقية بالوأز ذاته كما قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني بالوقت يعني هي معناتها هدول يعني مثل ما بيقولوا هدول ما بينجحوا يعني لذلك كانوا على يعني ضعفهم أحيانا يهاجمون الفرس والروم يعني ما في عندهم يعني واحد يعني لا يأبى الضيم هيك العرب كان بس مو على أخوك وعلى ابن عمك وعلى يعني ابن عشيرتك بس هيك كان. نعم. لذلك ما صاروا مسلمين ما حدا وقف قدام الله يرضى عنك. نعم. وقتاله كفر القول الأول أصح يعني جميع المعاصي. نعم. لأنه يتناول جميع الأقوال. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرمت ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سير كيومي وكيوم حكيت لكم في السعوديين بيحطوا كسرة قد العصاية الكلمة كلها ما تطلع قد الكسرة هيك حاطينها في جدة كيوم ولدته أمه هي أصلا الرواية هكذا ولا كيوم أفصح أنا مضاف ليش مضاف لمبني. نعم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فرده مسلم وغيره فلم يرفث ولم يفسق. نعم فعلا هلا بيّن تعين وتعيين قول الأول أما إذا أخذنا منه جانب أو فعل الفسوق الثاني يعني هذا ليس له جزاء إلا الجنة لا بيكون كل هذا هذا بيتعين القول الأول ما هي طيب وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال. يا سلام. وقال الفقهاء وبين عليه الصلاة والسلام قال للنساء أنه يعني جهاد كنا الحج لا قتال فيه وفعلا يعني هي فيها مهم حق الحج مهما بلغ يعني إلا الإنسان يعني يجد شيء من المشقة ماشيين وعلى أساس مركبيننا ومدللين ماشيين ولا ماشيين نحن الشيخ كريم الله يوفقه ضعنا ما أعرف أنا اللي عامل الشيخ كريم وزوجته وأنا وزوجتي وكان زاهر معنا كمان قال خلص بس نتأكد انه نحن بعرفات قال خلص لنا بعرفات يا الله بسم الله قعدنا مع بعض ما لحقنا هيك خلص حمشي قعدنا بعدين ندور هيك قعدنا هيك فناء خيمة خلص عينا مع بعضنا وان شاء الله الله تقبل الا ما يعني يحدث شيء كمان مرة كمان أنا ووالدتي هذا قديم بدون ما بدون ينزلوا بمزدلفة ونحن صحبة شوي مع المطوفة كانت اسمها خديجة المنصوري الله يرحمها إذا ماتت الحكي له أكثر من 40 سنة وكي ابنها اللي عم يشوف ابنها هيك نزي وولدها خلاص يلا سلام يا لا أبدا أنا بدي أعمل يعني بدي باتي من السليف على كل حال أنت مع الحج مع أنا بالحاجة ولا بعرف هنا ولا بعرف يعني خلاص وصلت ودور أكثر من ساعة وأنا أدور وين وين وين وين وين وين لا في جوالات ولا في شيء، كان لسه ما في. دور بعدين بعد ساعة ساعة ونص وأنا دور لقيت الخيمة جنبي عم دور حول الخيمة إلا سبحان الله. بقى في يعني في مشقة يعني شوي، إلا ما يحصل شيء. إذا ما حصل شيء طواف الإفاضة بكفي. كنا مرة أنا وأخونا الشيخ قاسم النوري، والله تذكرت الموقف يعني يوم الحشر. أبدا الأرض يعني صابون، لا من كتل العرق، عرق الناس يعني ما صدق. الله يوفقه الله يذكره الخير، وهرفني أني تعرفوا لجوة، فتنا لجوة، طلعت مثل الموج كأنه الموج. قلت والله نيال واني واقف بره، استهم طالع بره نمشي، نزلت عن الناس يعني أبدا يعني شوي الناس بترقى يعني إيه هذا بكفي. بذكر بعد ما طفنا طواف الوداع ظلينا ثلاثة أرباع الساعة دقيقة استطعنا نخلص من الطواف. في ثلاثة أرباع الساعة نمنا نطلع من هو من هو كله يا لطيف ما شاء الله. فإلا يعني جهاد لا قتال فيه. نعم. وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ ملا كان يقصر مدة الإحرام أبدا، ما حتى ما يعني يأتي بأي شيء ويسكر عليه الخيمة وخلاص، لا يقرب ولا حدا يقرب، يعني بدي يكون سالم سالم سالم، بدي حج وما أرفث ولا أبصق ولا ولا ولا ولا، رحمة الله يعني. نعم. وقال الفقراء: هو الذي لم يعص الله سبحانه بعد. الفقراء هنا عم يقول الفراء في أحكام، وفي أحكام القرآن الفقهاء، والمثبت من كلامه ما في أحدا ما فيها. والمقصود بالفقراء الصوفية، انظر رسالة القشيرية إيه هذا ممتاز. الفقراء يعني وصف الأستاذ الصوفي لأنه إلا في الفقير يعني فعلا يعني أمي عالية جدا. ولما تصوف الحقيقة ما ذاق من الدين يعني حقيقة، وشو التصوف يعني ما كان عليه رسول الله، هذا التصوف. ما نجيب أشياء من عنا من جيبتنا من اختراعاتنا. أي والله. نعم. وقال الفقراء: هو الذي لم يعصى الله سبحانه وتعالى بعده. يا سلام، جميل جدا. بعده حتى تعرف أنه يعني لم يعصي الله في أثناء الحاج هذا مسلم، لكن بدنا بعده يعني شلونك يعني صحيح أنه ليس له جزاء إلا الجنة. وربي قال: ونيسرك لليسرى. هذا معنى ذلك أنك أنت معناته مقبول، لذلك ما تمشي إلا جيد. نعم. مثل ما بعد رمضان، شو بعد رمضان؟ يكون الإنسان أفضل من قبل رمضان، هذا دليل القبول. نعم. ذكر القولين ابن العربي رحمه الله: قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه ولا بعده. شايف ولا بعده. قلت هذا كلام الشيخ القرطبي. الشيخ القرطبي كمان من الفقراء، عالم من الفقراء رحمه الله، في له تذكرة القرطبي كلها يعني سوق بسوقك يعني للخير، بخوفك يعني من أهوال الآخرة رحمه الله. نعم. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغما في الآخرة، وقيل غير هذا وسيأتي. مزاهد تلاقي المحامل حاملة أو حاملين شناتي حلوة وهي وهي حاجة يعني المزاني. ما بدي خاصة شو ما بدي خلي والله شو عم غيره الحياة. سبحان الله الله بيرجو. أما خلاص يرجع يعني جايب بشوية تمر جايب بشوية. عند العوام الشام يعني لازم يحمل بإيده شيء راجع بالهدية لا ردوا الله. لا لا ردوا الله. يا لطيف ليش ما طول ما لازم الله رحمه بيقل يحمل ولو حجرتين يعني إذا رايح الواحد يعمل له ولو حجر تحملون إنك حامل شيء من اللي خلاص هيك عندهم يعني كأنه فرض إلا خلص يعني أصل يعني بس يعني شيء يعني يتذكر هذا الإنسان الله يرحمه يعلمه يعني على رأس لساني ولا تنساني يعني ولو معناته أجيب يعني ها. نعم إيه سيدي الثامنة قوله تعالى ولا جدال في الحج قل فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما وقرئ بالنصب بغير تنوين وإجمع على الفتح في ولا جدال وهو يقوي قراءة النصب فيما قبله وقرئ بالنصب بغير تنوين هو كمان معلق عم يحكي مثل هالشيء وقرئ بالنصب بغير تنوين يعني نقول يعني في محل نصب اما مو بالبناء قرئ بالبناء مو بالنصب ما بنقول هلا لا نافذ الجنس تعمل عمل ان رفث اسمها ما بنقول اسمها المنصوب اذا بيكتب المنصوب يعني روح له العلامه اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسم لا هذا مبني مو منصوب وقرئ بالنصب يعني لو قال ابن مالك عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة يعني شو بتعمل بتنصب لذلك القرئة بالنصب ولا هو بالبناء على الفتح لكن هو ما عم يحكي يعني عم يفصل بكتاب نحو خلاص محل النصب قرئة بالنصب بغير تنوين نعم يعني محلهما النصب يعني فلا رفث بالتنوين لا رفثا لا طيب وأجمعوا على الفتح شايف شلون هاجابها نعم هذا نافي للوحدة لا نافي اسمه لا لا نافي للوحدة نافي للجنس أقوى من الوحدة هذيك مرفوع وأجمع اسمها بس مو اسم إن إما نعم إما أن تعمل مثل عمل كان أو لا تعمل صير لا بس نافي وبس لا عمل له أي تميمية بسموها سألوا قال له منين أنت قال له ومهفها في إيش كذا قلت له انتسب قال ما قط المحب حرام قال فعرفت أنه تميمي في بما هي أما بصير حجازية أنه ترفع وتنصب هيك قال له ما قتل المحب حرام طيب مثل يعني ما بيتكلموا هيك بالصراحة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان هيك يدرب يعني ما يحاكي حدا بالصراحة إلا يحرك هيك ذهنه رحمة الله يعني والعرب هيك هذا من من سيما العرب النباهة. بدوي شاف يعني بدوي يعني. ألا واسمك؟ شو اسمك؟ على كب وجهك. ده شو اسمك؟ على كب وجهك. على حسنة. ما دغري عصير. تفضل ده شيء. لا ما بيحبني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان عنده هذا يعني الخلق ما يعطي الصراحة يعني تقول واحد نبيه نبيه يعني طيب المهم سيدي وأجمعوا على الفتح في ولا جدالة طيب لن تأكل عنده من كلمة ده نحطه عليه ضريبة نعم ما بيطلعش عنده منين عم تأكل عنده من كلمة نعم نعم وهو يقوي قراءة النصب فيما قبله نعم ولأن المقصود النفس العام من الرخص والفسوق والجدال كله هذا بيقوي القول الأول كمان مو فلا رفث لا فسوق نعم وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله وعلى النصب أكثر لكن بقى يعني قراءة سبعية يعني قراءة الرفع فلا رفث ولا فسوق ابن كثير وابو عمر نعم وعلى النصب أكثر القراء نعم لأنه على النصب ابن كثير وأبو عمر والبقايا كلهم يعني نعم والأسماء الثلاثة في موضع رفع كل واحد مع ذا أيوة وقوله يعني أتت في أول الكلام لا رفث كله كأنه اسم يعني نعم وقوله في الحج خبر عن جميع إيه؟ ووجه قراءة الرفع أن لا بمعنى ليس إيه؟ الاسم ونافل الوحدة لأنه اسمها والخبر محذوف تقديره فليس رفث ولا فسوق ولا في الحج كائنا في الحج دل عليه الحج الثاني الظاهر وهو خبر لا جدال نعم وقال أبو عمرو بن العلاء الرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق أي شيء يخرج من الحج يخرج من الحج يعني بيقولوا الرفع بمعنى فلا يكونن يعني يصير لا تامة ليس لا يعني ليس بمعنى الداخل ليس بمعنى النقصان فلا يوجد رفث فلا يكونن رفث فلا يوجد رفث نعم أي يخرج من الحج ثم ابتدأ النفي فقال ولا جدال نعم قلت فيحتمل أن تكون كانت تامة مثل قوله وإن كان بمبس أسرة هذا هو هذا من قال أبو عمر يعني شيخ إمام بالنحو رحمه الله تعالى إيه قلت فيحتمل أن تكون تامة مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة يعني هو قال الرفع بمعنى فلا يكونن إيه قال هيك بمعنى يعني معنى ذلك هو فسر يعني معنى ذلك أن كان تام يعني تكتفي بالفاعل تكتفي بمرفوعها ما بدنا أصلا منصوب نعم فلا تحتاج إلى خبر ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف كما نعم. تقدم آنفا نعم ويجوز أن يكون رفع رفس أن يرفع رفس وفسوق بالابتداء ولا للنفي والخبر محذوف أيضا نعم نعم وقرأ أبو جعفر أبو جعفر لين أبو جعفرين أبو جعفر ابن القعقاع في الثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ما في غيره من القراء العشر يقول ولا جدال أما كل القراء يقولون ولا جدال نعم ورؤية عن عاصم في بعض الطرق وعليه نعم. يكون في الحج لكن هذا موقوي لا يقرأ به يعني. نعم كما قلناه في قراءتنا وإنما لم يحسن أن يكون في الحج خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة لأن خبر ليس منصوب وخبر لا ولا جدال مرفوع لأن ولا جدال مرفوع من الأول نعم وهو في موضع رفع بالابتداء نعم ولا يعمل عاملان اسم واحد طيب ويجوز فلا رفث ولا فسوق يعطفه على الموضع على المكان على المحل يعني وأنشد النحويون لا نسب اليوم ولا ولا خلة معطوف ولا خلة على لا نسب كلا لا مع اسمها في محل رفع اتسع الخرط على الراقع أسأل الله على ويجوز في الكلام فلا رفث ولا فسوق ولا فسوقا ولا جدالا يعني يجوز يعني في غير القراءة كلامنا يعني كلام العرب لذلك قال سمى كلامه كله كلام لكن يقصد الكلام كلام البشر نعم فلا رفث يعني عربية صحيح فلا رفث ولا فسوقا ولا جدالا في الحج عطفا على اللفظ على ما كان يجب فيه لا نعم قال الفراء ومثله فلا أبا وابنا فلا أبا وابنا قال فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر رداء إزار صار له المجد يعني نعم وقال أبو رجاء العطاري العطاردي لا رفث ولا فلا رفث ولا فسوق بالنصب فيهما ولا جدال بالرفع والتنوين نعم وأنشد الأخفش هذا وجدكم هذا وجدكم هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو حلف بجده الحمد لله أرحمكم الله نعم وقيل إن معنى فلا رفث ولا فسوق النهي أي لا ترفث ولا تفسق ومعنى ولا جدال النهي فما اختلفا في المعنى فلما اختلفا في المعنى خلف بينهما في اللفظ نعم قال القشيري وفيه نظر للطيب ولا جدال نهي أيضا أي لا تجادلوا فلما فرق بينهما طيب نعم التاسع قوله تعالى ولا جدال الجدال الجدال وزنه فعال من المجادلة التاسع قوله تعالى ولا جدال الجدال فعال من المجادلة وهي مشتقة من الجد وهو الفتل ذلك سموه جدلة لأن سؤال يقولوا عنا جدلة يعني مفتولة وجدايل يعني النساء والرجال كانوا العرب يساوي جدايل نعم ومنه زمام مجدول وقيل هي مشتقة من الجدالة التي هي الخصم نعم فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه حلو جدالة نعم فيكون كمن ضرب يده بالجدالة ضرب به الجدالة ضرب به الجدالة زدت وعمل زدت على الأرض لزق قبطه نعم فيكون كمن ضرب به الجدالة ضرب فيه الأرض ما بيقول بيمسح فيه الأرض لا هون ضرب فيه الأرض نعم قال الشاعر قد أركب الآلة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة بالجدالة يعني منعفرا ليست له محالة. نعم. العاشرة، واختلف العلماء في المعنى المراد به هنا على ستة على أقوال ستة. واختلف العلماء في المعنى المراد به، شو به يعني بالجدال، ما هي على أقوال ستة. نعم. فقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء: الجدال هنا أن يمارى مسلما حتى يغضبه. أن تماري مسلما حتى تغضبه فينتهي إلى السباع. هيك بيقولوا العوام، بيقولوا أخي حاجة مفتاح، شو بيقولوا مفتاح البطن لقمة، مفتاح الشر كلمة، خلص اقصر بقى. نعم. فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. أيوة، يعني بيقصد يعني مذاكرة العلم بصير فيها أخذ ورد، ما عليه شيء. وقالوا العلم بين اثنين، وقالوا لولا الكوفيون والبصريون ما ظهر اللغة العربية بهذا الشكل. فاثنين تجادلوا وتصارموا، طلع لما تصادموا طلع نور ما طلع نار. هيك الأصل، ما بتحكي أنا بحكي وأنت بتحكي، لكن بأرضية الوصول إلى الحق ما منجادل ولا منزعل من بعض، هيك الأصل. وإن كان يعني الحية هي المجادلة والأخذ والمناظرة، هي ضرب يعني من المبارزة، هي هيك الحية، لكن هي ضرب من المبارزة. لكن الإنسان مثل ما قال سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه، قال رأى ابنه يجادل فقال: ما قلت لك لا تجادل؟ قال: أنا رأيتك تجادل. قال: والله أنا يعني ما جادلت أحد، وأردت أو تمنيت أن يكون الحق في جانبي أبدا. مثل ما قال الإمام الشافعي الله يرضى عنه، كله على هالخلق وعلى الكمال وعلى هالرفعة، أنه ما جال ناظرت أحد إلا سألت الله أن يكون الحق في جانبي، إلا وأحببت، ما أعرف يعني اللفظ النسي، إلا وأحببت أن يكون الحق في جانبي. لذلك بيطلع هذه هذه هذه وبيستنير ذنو هيك. فهذا لذلك الله يرضى عنه لما كان الحنفية الله يوفقهم، شوفوا حالهم على الشافعية الله يرحم سيدنا الشيخ خير وياسين، كان يقول مذهب الشافعي مذهب الدرويش، أما مذهب الحنفي مذهب الدولة والأغنياء. أنا بقول الحقيقة طالما هي معناتها المذهب الشافعي على الحالة، أنا بقول أقوى، لأنه نفس عصام سودت عصامة، مو الدولة اللي دعمته، هو طالع. بعد ذلك كلنا أنا يعني الحمد لله كلهم يحبون الله يرضى عنه مدى يا رب العالمين. فبيقولوا إيه إمام كلنا تلميذ شيخ أبو حنيفة، شلون يعني بالوقت ذاته؟ وكم من صغير لاحظت عناية من الرحمن فاحتاجت إليه الأكابر. هذا الإمام الشافعي، إمامنا الله يرضى عنه الإمام الشافعي، فان الشاهد. فكان يقرأ مع محمد ابن الحسن الله يرضى عنه، محمد ابن الحسن شامي من حرسته، من الغوطة يعني. فبعد يعني يحضر الدرس إمام الشافعي، في يكون يعني مع بعض يعني الناس، بعد ما يطلع يقول لهم الشيخ كان يتكلم كذا وكذا، وهذا الأصل فيه كذا وكذا، ينقض أقوال فيصر في عويني. راعوا حمل هو للمحمد بن الحسن قريبا من نعم العويني. ف ما سمع الإمام محمد أن ما وضعت قال له تناظر يعني قال له تناظرني طالما هيك أنت عندك يعني مستوى قال له تناظرني الإمام سامي قال له لا ما رضي ليش سألوا ليش قال له هذا الشاهد أن المناظرة ضرب من المبارزة وإنسان أنا أقرأ عليه وأبارزه أبدا أبنظر أديب كان إمام الشافعي شغلة شغلة عالية كثير الله يرضى عنه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن النبي شافع الله يرضى عنه المالكية قال له إذا كان النبي شافعي فالله مالكي ايش وعلا يعني ما بدك ايش وعلا شافي ما خلص شافي اصبح شافي بس مو بتبع الشافي خلص صار شافي يعني كلنا ايش فعلا شو بنقوله شو اسمه شافعي ولا لا طيب كان الله بجوز انه مالكي اما مالكنا ولا لا اصبح مالكي مشان ما يختلط الموضوع ما بيختلط بيختلط على الجهة لكن كيف يقولها عالم عالم هذا يعني يقولها الحكيم جاهل نعم وسيدنا النبي حنفي كما يراد الحنفي حنيفا أي حنفي يعني ما إذا كنت هاي ميزة اللغة العربية واسعة طيب. طيب فقال ابن مسعود وابن عباس الجدال أن تماري من هون طلعنا أن تماري مسلما حتى تغضبه فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها نعم وقال قتادة الجدال السباب نعم وقال ابن زيد ومالك بن أنس الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب يعني يعني يقولوا هنين شو اسمه الحمص حمص يعني الحمص أن الأشراف ما يوقفوا مع الناس يوقفوا لحال هنا. ثم يتجادلون بعد ذلك فالمعنى على هذا التأويل لا جدال في مواضعه نعم وقال الطائفة الجدال هنا أن تقول طائفة الحد اليوم وتقول طائفة الحد غدا نعم وقال مجاهد وطائفة معه يعني إمتى الحج يصير الوقف يعني إمتى الوقف خلص حاجة وتجي الوقف من وقت يعني هيك الظاهر يعني جدال بلا نعم وقال مجاهد وطائفة الله يرحمه أبو يسر ابن الشيخ حسن الله يرحمه لم يحكي حدا بيحكي قدام شيء أول شيء يعني له خلاص خرس شريف خرس شريف هذا على يعني سنة السادة النقشبندية يقولوا إخلاص شريف فاتحة شريفة هو يقول خرس شريف ولا كلمة خلاص كوت عم يحكي الشيء خرس شريف ما ولا كلمة رحمة الله عليك هو ذكرتي ليسر رحمة الله عليك وقال مجاهد وطائفة معه الجدال الممارات في الشهور حسب ما كانت عليه العرض من النسيء نعم كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة ويقف بعضهم بجمع مش أنا يعني مزدلفة نعم وبعضهم بعرفة ويتمارون في الصواب من ذلك نعم قلت فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه. نعم. وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله تعالى ولا جدال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الحديث. نعم. وسيأتي في براءة. نعم. يعني رجع أمر الحج كما كان، أي عاد إلى يوم الحمد لله ووقته الذي شرعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما حج خذوا عني مناسككم. مناسككم ما هي؟ شو إليه؟ مناسككم. أيوة. سي مناسككم. تبين بهذا مواقف الحج ومواضعه. طيب. وقال محمد بن كعب القرظي الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول أخرى مثل ذلك. وقيل الجدال كان في الفخر بالآباء والله أعلم. نعم. الحادية عشر قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله شرط وجواب. والمعنى إن الله يجازيكم على أعمالكم، لأن المجازاة إنما تقع على العالم بالشيء. وقيل هو تحفيظ وحسن على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وقيل جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نهوا عنه. أيوة. يعني ترك الشر خير. ربي قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني كأنك عملت خير. يعني قال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس. نعم. الثانية عشرة قوله تعالى وتزود أمر باتخاذ الزاد. وابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد. يقولوا من اليمن ما ذكر. نعم. ويقول بعضهم كيف نحج البيت، كيف نحج يعني يعللون فعله، كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا، فكانوا يبقون عالة على الناس. نعم. فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد. خلق كريم الله. نعم. وقال عبد الله يعني أخذين أكل كثير خلاص أمشي لا أخذ وتزود. نعم. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد فأمروا بالزاد. نعم. وكان النبي صلى صلى الله عليه وسلم في مسيره راحلة عليها زاد. خصوصي الله صلى كريم صلى الله عليه وسلم وقدم عليه صلى وقدم عليه 300 رجل من مزينة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال يا عمر زود القوم. إيه هي هي عبد البدو هي العادية هذا معروف. وعند كمان عبد الحوارني كمان موجود كمان عندنا الخصلة جميلة جدا يعني ما كنا نروع شراكاتنا البدو يعني ما بصير اللي حملنا شيء أبدا يعني خروف خروف دجاج كذا هذا خلاص. الله يوفقه أبو أسامة هذا علي حريري أخونا كمان من البصر روح يستقبلنا الله يوفقه بالمدينة. ما مر جينا يعني يظل موصلنا للمطار الله يوصله ويزيد خير يعني وإلا ما يحمل نشي. كمان أبو أشرف هذا أبو أشرف إيه كمان لما نروح إلا هيك. والله بتذكر مرة خلاص السلام عليكم السلام تغدينا وأكلنا وشيء يعني احتفل فينا يعني كله كان يعني هذا من جيبه خاص الله يجزيه خير. لما نطلع نطلع على الوادي طعيم وكذا بنوعه إيه نطلع إيه تلاقي يحمل ما شاء الله إيه آخر شيء بدي أطلع ملا إلا فلها الدبو دابة خروف صغير سالخو هذا خلاص حطوا الدبو إيه هي جميلة يعني وهي هي السنة معناها تصار الله فتح عليه ما شاء الله إيه الله يوفقه وتلاقيه من يعني مثل ما بيقولوا من تم ساكت يعني وتلاقي مستحي مو انه كانه هذه بتلاقي بيعطي بيرفع لا لا لا لا هيك ما شاء الله حوله. فلما ارادوا ان ينصرفوا قال يا عمر زود القوم. نعم. فقال بعض الناس تزود الرفيق الصالح. يا سلام. نعم. وقال ابن عطية وهذا تخصيص ضعيف والأولى في معنى الآية وتزودوا لمعانكم من الأعمال الحسنة. أيوة. نعم. أيوة والله هذا هذا أهم شيء بيت زاد يعني وين رايح بيدي الله يرضى عن سنة وصيري وما تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم. يعني الأصل قال عليه الصلاة والسلام أنه ليكن لك فضل من صلاة يعني مو على الفرائض بس وعلى أدى الغال إيه فضل يعني شيء زيادة صلي لك شيء يعني قل من زوى. يقول أنا يا حسن ما صليت يعني ما بصلي إلا الفرض الله يرحم الشيخ حسن يقول يا ترى شو يريد وما تزود يعني ما كان صلي سنن أبدا ولا يراها على نفسه مفروضة يعني طالما أمر فيها سيدنا النبي يعني هي صارت فرض ولا نذر نذر صح النذر لأنه النذر التزام قربة لم تلزم من بأصل الشرع رحمه الله تعالى. نعم. أما والله الأصل يعني بيتزود الله الله يكرمنا. قلت القول الأول أصح. نعم. فإن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأقول حقيقة كما ذكرنا لذلك كل ابن يرجع بالتفسير بسبب النزول. نعم. كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. أيوه. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن المتوكل لا ما بيسأل حدا المتوكل ما بيسأل حدا. نعم. وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين. طيب. قال الشعبي الزاد التمر والسويق ابن جبير الكعك والسويق. نعم. قال ابن العربي أمر الله تعالى بالتزود لمن كان له مال ومن لم يكن له مال فإن كان ذا خلفة تنفق في الطريق يعني في مين يعني يحتاجها تنفق يعني شبهها مثل الأكل أو مثل التجارة مثل البيع أنه في مين يشتريها يعني في مين يحتاجك بهذا يعني فرضنا بالحجة خياط هذا شاء وعي هذا شاء هذا خيط لك يعني خلاص هذا يعني خيطه كذا هذا خيط إيه تنفق في الطريق إيه شو بيحتاج الحجة اللحام الآن يجوز اللحام مثلا اللحام إيه كمان بس هو يعني إيه ممكن. نعم. أو سائلا فلا خطاب عليه. نعم. وإنما خاطب خاطب ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه. شو يريد بسائلا؟ أمر الله تعالى بالتزود لمن كان له مال ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفخ بالطريق أو سائدا ما عنده شيء فلا خطاب عليه. وإنما خاطب الله سبحانه أهل الأموال، يعني واحد يعني يقول له ربي وتزودوا، يا ربي أعطيني لا أتزود. لذلك هذا الخطاب مؤمن. وإنما خاطب الله عز وجل أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون. نعم. التوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد. أيوة. ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل، الغافئون عن حقائقه، والله عز وجل أعلم. قال والتوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد، معليش، لكن يكون صحيح، يعني وصل يعني بعمق بتوكله بإيمانه بربي والأسباب ما ينظر له يدخل. قال ولا يدخل في الخطاب، هذا كلام جميل صوفي عميق شيخ قرطبي، فإنه خرج على الأغلب من الخلق، يا شايف صار يعني كأنه ارتقى فوق مستوى الخلق، وهم المقصرون من هدول عن الخلق. ليش هو مو من الخلق؟ قال اللي مقصرون عن درجة التوكل، الغافلون عن حقائق التوكل. لذلك ربي قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والإيمان أعلى درجة. لذلك كانوا يمتحنوا حالهم أهل التصوف الحق، بس الحق مو كل واحد بيدعي، كانوا يخرجون يدخلون بالتيه، يعني خلاص يمشي بدون أكل وهيك، سبحانه وتعالى ما يعني ما أحد منه نقط، وفي أشياء أعلى يعني عالية كثير ذكروها عنه رضي الله عنه، هيك يمشي يذكروا قصة يعني شو اسمه غلام بعدين اسمه كان بالحج يعني، ورجل يعني من المتنسكين تمام يعني، وشاف يعني انه نفسه انه جيد ومستقيم، صادف مرة عجوز جات بدها تقدم له، عجب يقدم له شيء يعني، الذي يعني يفعل هكذا لا يقبل من أحد، هيك التوكل هكذا، الفوجل في يدها الماء أتوي كنت يعني. وحتى لما نوصل للطواف إيوه سألها قال شلون أنت ماشي أو شيء يعني، لما نوصل للطواف لقاها قدامه ثابت لا مركب ولا شيء، فهذول المتوكلون، وهذا مقام التوكل. نعم. قال أبو الفرج الجوزي وقد دبس إبليس على قوم يدعون التوكل، هذا أبو الفرج ابن الجوزي الله يرحمه ويرضى عنه، له اسمه تلبيس إبليس، يعني بيلعب على طلاب العلم. نعم. خرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل، وهم غاية وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد، فقال له أحمد أخرج في غير القافلة، فقال لا إلا ما قال فعلا فعلى جرب الناس توكلت، طالما هيك امشي لحالك، ما تعتمد على الناس، يعني حتجوع كثير في طالك ما حيتركوك، لذلك امتحنوا دغري الإمام أحمد كشفوا. الله يمدنا من هذا. طيب نعم سيدي. الثالثة عشرة قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات، فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى. وجاء قوله فإن خير الزاد التقوى محمولا على المعنى، لأن معنى وتزودوا اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. نعم، يعلمنا الله سبحانه وتعالى شلون الإنسان لما يتبقى بأمور عادية وسببية ينفوز منا للآخرة دفني لله. مثل سيدنا يوسف لما الله علمه اتخذ علمه يدعو فيه وينقذ الناس، من قال له لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله، بعدين قال له يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دلنا على التوحيد وأنقذوا. هيك كمان سبحانه وتعالى يعني تزودوا القصة كلها، أكلوا وروح يعني ذهاب إلى الحج وغيره. ما بصير إنسان يروح لان ينقطع أو يسأل غيره شلون رايح على سفر طويل. مثل ما قال مين الصحابة إنه فإن تزود فإن السفر بعيد، وخفف الحلم الحمل فإن العقبة كؤوت. كم كلمة يعني جميلات كتير. شلون رايح وما ما عم تتزوج شو عم تساوي؟ لذلك تزودت للآخرة، وكل واحد بأي لحظة ممكن يسافر. أنا بقول كلمة عبارة إنه كلياتنا تفيزنا وكلياتنا بالمطار. واحد المطار بيشلع ويلبس بيجامة وبيعود، هلا بيطلع اسمه، هلا بيطلع اسمه، ما بيستنوك وما بيخلوك بالأرض، لأنوك موجودة. بعدين لذلك انتبه، بتقول له لجيب شنتايتي، لجيب أغراضي، لجيب أهلي، لجيب خلاص. لذلك هيك الأصل الإنسان يكون دائما منتبه. فربي قال وتزودوا بقى فإن خير الزاد التقوى. انتبهوا بقى وين رايحين. نعم، فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى، وجاء قوله فإن خير الزاد التقوى محمولا على المعنى، لأن معنى وتزودوا اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. نعم، وقيل يحتمل أن يكون المعنى فإن خير الزاد مكان، يعني التقوى صارت كمان أنه تخرج بالزاد، هذا التقوى. نعم، يحتمل المعنى أن يكون فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر الهلكة أو الحاجة، أو ما اتقى به المسافر من الهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف، يعني متكفف تكفف يمتكفوا. نعم، وقيل فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل الإشارات ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى، فإن التقوى زاد الآخرة. قال الأعشى إذا أنت لم ترحل بزال من التقى ولا خيت بعد الموت فقد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصده. عمل رصيد لحالك، ما عنده رصيد طبعا حلو يعني. ما كان في بنوك، قال له وين ما عملت رصيد أدسع رصيدك. وأنك لم ترصد معناته في رصيد وفي بنك، يعني صح التعبير كله بيحفظ لك يعني الرصيد والسلام عليكم، يعني وين وصلنا يعني نسأل الله العافية. نزلت 100 رحمة، انحط عندك بالرصيد 100 رحمة، أما مرحبا صباح الخير وكذا بيستحي ونسأل السلام عليكم. هاي ما رصيد، هاي ما بيبلوها، هاي ما بيحط لك يا رصيد. أما السلام عليكم في رصيد قلت لا بقى. ما بين الهواء شو كلا ترصي كما كان أرصدا. نعم. وقال الآخر الموت بحر طامح موجو، الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابح، يعني قد ما كان رجال ما بيقدر حكونا كنا في هيك شباب طلاب كنا بنابلس ببانياس المعهد كله طلعنا على البحر على بانياس، كان من الطلاب من بانياس نفسه، فالله يجزيهم الخير والله احتفظوا فينا وغيره، يعني المهم يعني افحك حكونا على بعض رفقاتهم سباح سباح يعني كثير كثير شايف حاله، قال لما مرة هاج البحر بده يطلع ما تسترجع يطلع وهو على الطرف، قال يجيبوا البحر هيك يجي له يطلع وصل يسحبه ويكون لاطشوا على الصخرة، قديش يعني قديش تباه ما استطاع، والله كسروا تكسير على الصخرة هيك، والأكثر يعني بداية انه ما في متر مترين ثلاثة بينه وبين الصخرة، بس يجي عليها يطلع يجي بده يطلع ما يشوفه لا شده لورا ورد يضربوا عليها.